من أجلك أحببتك أكثر. كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر. كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر. كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر أكثر. كلما دافعت عن أرضك يعود العمر يقطر. كلما أي ترب غير هذا الترب من مسك وعنبر. أي أفق غير هذا الأفق في دنيا معطر. أي ترب غير هذا الترب من مسك وعنبر. وستبقى أغنياتي في سماء القدس تنشد. وستبقى أغنياتي في سماء القدس تنشد. وستبقى